إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا. ثم اعلموا، رحمني الله وإياكم، أن مما ابتلي به المسلمون في عصرهم هذا تورط الكثيرين منهم إلا من رحم الله في التقليد الأعمى والتبعية المقيتة للكفار، وكان هذا نتيجة الانحراف عن العمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وجهل المسلمين بحقيقة دينهم على أنه نظام حياة يضمن لهم سعادة الدارين وانبهارهم بحضارة الغرب التي تقوم على تقديس كل ما هو مادي والنفور من كل ما هو روحي. فغدت طوائف من هذه الأمة إلا من رحم الله تسير لهفا وبخطى ثابتة وراء كل ما هو من نتاج هؤلاء القوم وابتكارهم وإبداعهم، ويا ليتهم قلدوهم فيما يعود عليهم بالنفع في أمور دنياهم لكان الأمر أيسر والخطب أهون، لكن تعدى للأسف ليمس جوانب كثيرة مما له تعلق بالمعتقدات والسلوكات والأخلاق والعبادات والعادات. فموضوع التشبه أيها المؤمنون، أقصد التشبه بالكفار، من أهم وأخطر الموضوعات، ولهذا اهتم به الإسلام غاية الاهتمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة حذرها في كثير من أحاديثه القولية والفعلية وفي مناسبات عدة التشبه بالكافرين جملة وتفصيلا. ولسنا نبالغ إذا قلنا أن التشبه الذي وصل إليه المسلمون في هذا العصر هو أخطر تشبه وقع فيه المسلمون من أي عصر مضى، ولكن للأسف هو من أقل الأمور اهتماما من قبل ذوي الشأن وأهل العلم، لذا يتعين بيان هذه المسائل للناس وتذكيرهم بها حينما تحين الفرص، وإعادة الكلام في هذه المسألة، لأنه صار من الضرورات التي هي من واجبات العلماء والأئمة والدعاة، والشيء ينبغي أن يتكرر فيه الكلام وأن يلح المصلح على الإصلاح كلما حانت المناسبة وكلما غفل الناس، ولا يقول أن الأمة أصبحت في أمان ولا يمكن أن يرجع الإنسان إلى المعصية أو النسيان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخبل الناس بالموعظة. أقول أيها المؤمنون إن التشبه بالكفار، التشبه في اللغة مأخوذ من المماثلة والمحاكاة والتقليد، والتشبيه هو التمثيل، يقال أشبه فلان فلانا إذا مثله وحكاه وقلده. أما التشبيه أو التشبه بمعناه الشرعي الذي ورد النهي عنه في القرآن والسنة فهو مشابهة الكافرين بشتى أصنافهم فيما هم عليه من العقائد أو العبادات أو الأخلاق أو أنماط السلوك التي هي من خصائصهم، وكذلك التشبه بغير الصالحين وإن كانوا من المسلمين كالجهلة والفساق والأعراب الذين لم يكمل دينهم. ومن هذا التعريف ندرك أن ما لم يكن من خصائص الكفار ولا من عقائدهم ولا من شعائرهم ولا من أنماط سلوكهم وتقاليدهم ولم يعارض نصا أو أصلا شرعيا ولم تترتب عليه مفسدة فإنه لا يكون من التشبه. وقد ورد في الشرع نصوص كثيرة في النهي عن التشبه بهؤلاء القوم، تارة على وجه الإخبار بوقوع هذه المشابهة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن. وطارة تأتي النصوص على وجه التخويف والتحذير من وقوع هذه المشابهة وهي كثيرة، منها نصوص عامة كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: خالفوا المشركين، خالفوا اليهود، خالفوا المجوس. ومنها نصوص على وجه التفصيل وهي بمجموعها تشير إلى النهي عن مشابهة الكفار في كل ما هم عليه من العقائد أو الأخلاق أو الشرائع أو أنماط السلوك أو العادات وكل ما هو وارد في شرع الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذه الأنواع التي ورد فيها النهي عن التشبه بالكفار تدخل تحت أربعة أنواع. النوع الأول أمور العقائد، وهذه من أخطر أمور التشبه لأن التشبه فيها كفر وشرك، من مثل تقديس الأشخاص إلى حد عبادتهم وخوفهم والتعلق بهم، أو مثل صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى، أو مثل ادعاء النبوة أو ادعاء الأبوة لله سبحانه وتعالى لأحد من خلقه. ثم يأتي النوع الثاني وهو المتعلق بالعبادات، وقد ورد في الشرع النهي عن مشابهة الكفار في أمور العبادات، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا كثيرا من الأحاديث وكما هائلا، كتأخير مثلا صلاة المغرب عن وقتها، وتأخير الفطور في رمضان، وترك السحور، وترك الصلاة في النعال، وما إلى ذلك، إلى نصوص لا يمكن عدها وحصرها في مثل هذا. ثم يأتي النوع الثالث الذي يدخل فيه التشبه وهي الأخلاق والسلوك والعادات، مثل اللباس وما يسمى بالهدي الظاهر، ومعناه الهيئة أو الشكل الذي يظهر به الإنسان المسلم ويتميز به عن غيره. فقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهي المسلم عن مشابهة الكافرين في مثل هذا، ومثله الظهور بما يكون عليه الكفار من العادات كالتختم مثلا بالذهب والصفور والتبرج والاختلاط وما إلى ذلك. ويأتي النوع الرابع من أنواع التشبه وهو الذي يتعلق بالأعياد، والأعياد وإن كانت تدخل غالبا في العبادات وقد تكون من قبيل العادات، لكنها كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الأعياد شرائع، والشرائع ينبغي فيها الاتباع للابتداع. هذه الأنواع الأربعة التي ذكرتها، وهي أمور العقائد وأمور العبادات وأمور الأخلاق والسلوك والأعياد، هذه الأنواع هي التي تضم غالبا النهي عن التشبه بالكفار فيها. وهذه الأنواع تختلف من حكم إلى آخر، فمنها المحرم ومنها المكروه ومنه المباح الذي لا يكون من التشبه. أما المحرم منه فقسمان: قسم منه شرك وكفر، قسم منه شرك وكفر، وصاحبه على خطر، كتقليد اليهود أو اتباع اليهود والنصارى والمجوس في الأمور المخلة بالتوحيد المنافية بالتوحيد، كالتعطيل والإلحاد والشك في الله سبحانه وتعالى، وتحكيم الشرائع الباطلة مع اعتقاد أنها أفضل من حكم الله سبحانه وتعالى، فهذا صاحبه على ضلال وعلى شرك. وقسم منه وهو محرم لكنه فسق ومعصية، كاتباع مثلا النصارى والكفار فيما هم عليه من العادات، كالأكل بيد الشمال والتحلي بالذهب بالنسبة للرجال، أو تشبه الرجال بالنساء، أو تشبه النساء بالرجال ونحو ذلك. يأتي النوع الثاني أو القسم الثاني وهو المباح، والمباح هو الذي تردد فيه الحكم بين التحريم أو المكروه، يأتي القسم المكروه وهو الذي تردد الحكم فيه بين التحريم والإباحة على سبيل عدم الوضوح في الحكم. أما القسم الثالث وهو القسم المباح، كالتشبه بالكفار في الأمور التي ليست من خصائصهم، أي المتعلقة بأمور الدنيا، أي ليس فيه سمة تخصهم أو تميزهم عن المسلمين الصالحين، وما لا يجر إلى مفسدة كبرى على المسلمين أو إلى منفعة للكفار يؤدي إلى الذلة والصغار على المسلمين. ومن أمثلة التشبه والتقليد المباح تقليدهم في الإنتاج المادي البحث والاستفادة من الخبرات والتجارب في العلم والتكنولوجيا والنظام العام، فهذا لا بأس به أن يقلد فيه المسلم غيره إذا كانت فيه مصلحة ولا يعارض شيئا من شرع الله سبحانه وتعالى. ثمة سؤال أيها المسلمون يمكن للإنسان أن يطرحه وقد يختلج في أذهان بعضنا، وهو: لما حرم التشبه بالكافرين؟ وقد يوجد عندهم من المحاسن والفضائل ما ليس عندنا. والجواب على هذا التساؤل يمكن الرد عليه في هذه الجمل المختصرة، فانتبهوا إليها تزداد فهما واطمئنانا. اعلموا أن أعمال الكفار مبناها على الفساد والضلال، سواء أعجبتك أم لم تعجبك، سواء كان ظاهرة الفساد أو خفية الفساد، والصلاح عندهم استثناء، وإن كان موجودا عندهم فهو مما لا يؤجرون عليه يوم القيامة، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم إن ذلك الصلاح الذي يكون عندهم قد يكون من بقايا شريعتهم التي لم يطرأ عليها التحريف، وهي موافقة لشرعنا كمكارم الأخلاق. الأمر الثاني أن مشابهة المسلم بالكافر لا بد أن يوقع المسلم في التبعية له، وفي هذا مشاقة لله ولرسوله واتباع لغير سبيل المؤمنين، وقد جاء في هذا وعيد شديد. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الأمر الثالث أن التشابه بين المشبه والمتشبه به يوقع شيئا من المشاكلة بين المقلد والمقلد، بمعنى التناسب الشكلي والميل بالقلب والانصهار والموافقة في الأعمال والأقوال، وهذا مخل بإيمان المسلم. الأمر الرابع أن التشابه تشبه المسلم بالكافر أو بالكافرين يوجب الإعجاب بهم، ومودتهم ومحبتهم وموالتهم، ومن ثم الإعجاب بدينهم وبأعمالهم وبأنماط سلوكهم وبحضارتهم، وفي المقابل يورث إزدراء السنة ورفض الهدى الذي جاء به الرسول والنصرة من الصالحين المتقين. الأمر الخامس وهو من الأهمية بمكان، أن المتشبه أن المسلم متشبه بالكافر لا بد أن يجعله في مقام الذليل الضعيف، إذ لا يقلد إلا الغبي المخذول. ولذلك قال ابن خلدون في مقدمة هذه الكلمة الرائعة وهذا العنوان الرائع، قال فإن المغلوب يتشبه أبدا بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه، حتى بل وفي سائر أحواله في اتخاذها وأشكالها، بل وفي سائر أحواله. وقد تنبأ رحمه الله وهو الفاحص الاجتماعي والناقد البصير لأحوال الأمم أن أمة الإسلام التي كانت تسكن أرض الأندلس طيلة قرون متلاحقة قد آن رحيلها من تلك الديار، آن رحيلها من تلك الديار بسبب ماذا؟ بسبب أن عادات الكفار الذين كانوا يسكنون معهم قد استولت على مشاعر المسلمين، وقد حان بهم الهلاك والخراب. ثم الرحيل والعويل، اسمع إليه وهو يقول في هذه الجملة العظيمة، قال كما هو في الأندلس لهذا العهد مع أمم الجلالقة، الجلالقة يقصد بهم يعني الكفار المسيحيون الذين كانوا في الأندلس، كما هو في الأندلس لهذا العهد مع أمم الجلالقة، فإنك تجدهم يتشبهون بهم في ملابسهم وشعاراتهم، بل في أحوالهم وعوائدهم، حتى في رسم التماثيل في الجدران والبيوت والمصانع، حتى لقد يستشعر الناظر بعين الحكمة أن ذلك من علامات الاستيلاء والأمر لله. وكان ما توقعه ابن خلدون، فخرج المسلمون عن بكرة أبيهم من بولنسيا وإشبيليا وقرطبة وغرناطة لا بحرب شنت ضدهم ولا لكثرة أعدائهم وتفوقهم عليهم، وإنما بفقدهم الدين وتضييعهم لملامح الشخصية الإسلامية المتميزة، فتحولت قوتهم وعزتهم ومنعتهم إلى ذل وهوان سامهم إياه النصارى، حتى وجد ملوكهم وسادتهم يباعون في أسواق الرقيق. وكان أحد الملوك آخر ملوك الطوائف هو أبو عبد الله يبكي بكاء النسوان، تقول له أمه وهي تخاطبه ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. وقد صور أحد الشعراء هذه النكسة التي حدثت للمسلمين في الأندلس ورفع تلك الأحوال بقصيدة يبكي لسماعها الشجعان، فكان مما قال لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغترن بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول من صره زمن ساءته أزمان، وعالم الكون لا تبقى محاسنه ولا يدوم على حال ولا يدوم على حال لها شان، حتى تبكي الحنيفية البيضاء من أسف كما بكى لفراق الإلف ميمان، حتى المنابر قال حتى المحارب تبكي وهي جامدة، يتكلم على مساجد المسلمين في الأندلس، حتى المحارب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر ترثي وهي عيدان، حيث المساجد قد أمست كنائس ما بهن إلا نواقيس وصلبان، بالأمس كانوا ملوك في منازلهم واليوم هم في بلدان الكفر عبدان، فلو تراهم حيارى لا دليل لهم عليهم من ثياب الذل ألوان، فلو رأيتهم يبكون عند بيعهم لهالك الوجد واستهوتك أحزان، تلك المصيبة أنست ما تقدمها وما لها مع طول الدهر نسيان، لمثل هذا يموت القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. أما بعد، فيا عباد الله، لقد تقرر في الشرع أنه لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتشبه بالكفار لاقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم في كل مظهر ولباس أو في حركة أو سلوك أو تشبه بهم في قول أو أدب، لأن التشبه بهم إنما هو تعبير ظاهر عن مشاعر باطنة تخفي كوامن خفية وراء الأشكال الظاهرة، الذي يؤدي بالمرء إلى قبول كل دخيل والتنكر للأصيل. فكل تعبير عن فرح وسرور بالأكل أو بالتهنئة أو بالتزيين أو بالمشاركة لأعياد المسلمين فإنما هو تشبه بهم. ولهذا وردت نصوص كثيرة في شرع الله سبحانه وتعالى، ولا سيما في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تنهى المسلم على أن يمد لمن خالفه في الدين أن يكون له مشاركا في أفراحه أو في أعياده إلا ما اقتضت الضرورة من المعاملة. من هذه النصوص، وهي كثيرة، أذكر منها على سبيل المثال ما ذكره الله عز وجل في آخر سورة الفرقان في وصف عباد الرحمن، قال تعالى في حقهم: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال مجاهد والربيع بن أنس والضحاك: الزور هي أعياد المشركين. وثبت في سنن أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ فقالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما، إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. وجه الدلالة من هذا الحديث كما قال ابن تيمية أن الله عز وجل قد أبدلهم عيدين آخرين، والعيدان الجاهليان لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لتركهم يلعبون فيها على العادة. فلما لم يقرهم على ذلك دل على أن الله عز وجل قد أبدلهم بشيء آخر، وهو عيد الأضحى وعيد الفطر. والإبدال من شيء يقتضي تغيير المبدل منه، إذ لا يجمع بين المبدل منه والبدل. وجاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا اليوم. قال الذهبي: فهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم يوجب اختصاص كل قوم بعيد، كما قال الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فإذا كان لليهود عيد وللنصارى عيد وهم مختصين بذلك، فلا يجوز للمشرك للمسلم أن يشاركهم فيه، كما لا يشاركهم في عبادتهم ولا في قبلتهم. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، أو بعضهم أولياء بعض، حتى قال سبحانه وتعالى: ومن يعني يجرأ ويفعله منكم فإن الله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين. قال العلماء: ومن موالاة الكفار مشابهتهم ومشاركتهم في أعيادهم التي يكونون عليها، وهذا لا شك أنه منكر وبدعة في دين الله سبحانه وتعالى، لا يجوز للمسلم أن يفعله، ولا يفعله إلا كل ناقص الإيمان والدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. حتى وإن لم يحتفل المسلم بعيد النصارى على طريقتهم فإنه لا يجوز له أيضا أن يكون مشاركا لهم، لا بالتهنئة ولا بالزيارة ولا بإرسال البطاقات وكل ما يعبر لهم عن فرحته بعيدهم أو يقول لهم تهنأ بهذا العيد أو عيدك مبارك. يقول ابن القيم رحمه الله: فلا يجوز تهنئتهم بهذه الشعارات الكفرية مما قد اختصوا بها، فإن ذلك محرم بالاتفاق، كأن يقول له لتهنأ بهذا العيد أو عيد مبارك، فهذا إن سلم قائله كما قال من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه على السجود للصليب، بل ذلك أشد إثما وأقبح جرما من التهنئة بشرب الخمر أو قتل النفس أو بالتهنئة بالفرج الحرام. قال: فمن هنأ شخصا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله سبحانه وتعالى وسخطه. فليحذر الناس أن يتساهلوا في مثلها الأمور، وليربوا أيضا أولادهم ونشئتهم على حب الخير وعلى التميز بما ميز الله سبحانه وتعالى به أمة الإسلام في كل شيء، في العقائد وفي العبادات وفي الأخلاق وفي أنماط السلوك. ولا يقول الإنسان أن هذه الأمور يخاطب بها المكلف من الناس أي الكبير، أما الصغير فيمكن أن يتساهل معه، وقد قالوا: من شب على شيء شب عليه. الإمام الذهبي رحمه الله يذكر عن أناس تهاونوا في مثل هذا، قال: فإن قال قائل: إنما أفرح أولادي وإنما نفعل هذا لأجل الأولاد والنساء، فقال فيقال له: ألم تجد ما تفرح به أولادك وأهلك إلا بما يسخط الله سبحانه وتعالى عليك؟ قال: فينبغي للمسلم أن يسد هذا الباب رأسا وأصلا، وأن ينفر أهله وأولاده من فعل الشيء من ذلك، فإن الخير عبادة، فإن الخير عادة، وتجنب الشر عبادة، وتجنب الشر عبادة. وقد صدق رحمه الله، فإن كثير من الناس قد ألفوا أشياء بحسن نية ثم تساهلوا وقالوا نفعلها نزولا عند رغبة أبنائنا وأولادنا ونسائنا، ثم ما لبثت هذه العادات والتقاليد أن استحكمت في نفوس هؤلاء، ثم صعب الخلاص بعد ذلك. فينبغي التنبؤ لمثل هذه الأمور، وعلى أهل الإسلام أن يكونوا معلمين وأن يكونوا مذكرين وأن يتعلموا آداب الإسلام، حتى إننا سمعنا في بعض الأحيان أن طفلا يقول في صحبة أبيه لجماعة مرت عليه، يقول لهم: السلام عليكم، فيقول له: لا تقل هذه التحية لأنها تحية الكبار، بل قل لهم صباح الخير أو شيء من هذا القبيل. فهو يريد أن يعلمه ولكن أبعده كل البعد عن أداب الإسلام وأحكام الإسلام. فلنكن متنبهين لهذه الأمور معاشر المؤمنين، والله تعالى نسأل أن يعلمنا وأن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا كما كانت أمة الإسلام في أول عهدها راجعة في كل أمورها إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لكل شر. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا، اللهم ارزقنا الأمن والأمان والسلام في ربوع هذه الأرض وفي ديار المسلمين أجمعين، ووفق ولي أمرنا إلى إصلاح ما يمكن إصلاحه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه بأعوان خير يدلنه على الخير ويعينه عليه، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميع لما يحبه ويرضاه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.